الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّ وَإِنَّا لَمَّا وَأَنُّ لَوِ

ومن يعص الله وعصاه

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا عَلِمَ أَنَّ صدق الله.